بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه ومعونته الدرس 37 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. لازلنا نتحدث عن صفة الصلاة وأركان الصلاة. الآن نحن نتحدث عن أركان الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الثامن، يعني الركن الثامن من أركان الصلاة، الجلوس بين سجدتيه مطمئنا. الجلوس بين السجدتين، تكلمنا عن السجود في الدرس الماضي، الآن وصلنا إلى الجلوس بين السجدتين مطمئنا. ويجب ألا يقصد برفعه غيره، كما قلنا في الركوع، يعني لو واحد ساجد فمر بجانبه شيء، مثلا صرصور، ثعبان، عقرب، أو توهم شيئا، توهم أن هناك شيء فرفع رأسه فزعا، هذا الرفع لا يعتد به، فيعود للسجود ثم يرفع رأسه بنية الرفع من السجود. ويجب ألا يقصد برفعه غيره، وألا يطوله ولا الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران. عندنا في الصلاة أركان طويلة وأركان قصيرة. الأركان القصيرة ركنان: الجلوس بين السجدتين والاعتدال، يعني عندما تقول سمع الله لمن حمده هذا ركن قصير لا يجوز تطويله، فمن طوله عمدا بطلت صلاته. وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن قصير لا يجوز تطويله. وأكمله، طبعا هنا قال يجلس مفترشا في الجلوس بين السجدتين، وعندنا الأفضل، يعني خلاصة المذهب الشافعي في موضوع الجلوس، أنه يستحب الجلوس مفترشا في كل الصلاة، كل الجلسات يجلس مفترشا، إلا آخر جلسة يريد أن يسلم بعدها، الجلسة التي يريد أن يسلم بعدها يجلسها متوركا، ويدخل رجله اليسرى تحت الرجل اليمنى. باقي الجلسات كلها يستحب أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا اسمه الافتراش. التورك كالافتراش، إلا أنه لا يجلس على اليسرى، يدخلها تحت اليمنى ويجلس على وريكه الأيسر. هذه الخلاصة. وقلنا في الدروس الماضية أنه الإقعاء يوجد فيه جلسة استحبها بعض العلماء، وهو أن يجلس على ظهر قدميه، هذا إقعاء مستحب، وهناك إقعاء مكروه، مر معنا هذا الكلام في التفاصيل السابقة. قال: ويقول وأكمله يكبر، أكمل الرفع، لأنه يعني قلنا في الدروس الماضية أنه عند الشافعية التكبيرات، تكبيرات الانتقال كلها سنن، لو أن إنسانا لم يكبر في الرفع والنزول وسمع الله لمن حمده، لو لم يقل شيئا، ركع ورفع ولم يقل شيئا، فصلاته صحيحة، وعند الحنابلة هذا التكبير واجب، لذلك ينبغي للإنسان أن يفعله خروجا من الخلاف. لكن عندنا في المذهب الشافعي، لو فرضنا أن إنسانا رفع رأسه من السجود وهو ساكت يصح الرفع، وسجد وهو ساكت يصح السجود أيضا، لأن الكلام الله أكبر الله أكبر هذا عندنا سنة، حتى لو تركها ليس فيها سجود سهو أيضا، لأنها هيئات وليست أبعاضا. المهم هذا الآن أكمله، طبعا خروجنا خلاف وتطبيق السنة لا بد منه، وأكمله يكبر ويجلس مفترشا كما قلنا، واضعا يديه قريبا من ركبتيه، يضع يديه على فخذيه، يضم الأصابع هكذا بهذا الشكل، لا يفتحها هكذا ولا يفتح الإبهامين، يضم الإبهامين حتى تكون أصابع يده كلها إلى القبلة. لنفرض أن هذا انتهاء الفخذ وهنا الركبة، يضع يديه هكذا، رؤوس أصابعه عند رأس الركبة، يعني يضع يده على الفخذ بحيث يكون رؤوس الأصابع عند أول الركبة، وهذا أفضل. يعني لو قال العلماء لو انحنت بعض أصابعه قليلا على ركبته فلا بأس، ولكن لا يضعها في منتصف الفخذ ولا يضعها على الركبة هكذا يقبض على الركبة. ولو فعل أي شيء من هذا فصلاته صحيحة، ولكن نتحدث الآن عن الأكمل والأفضل. قال وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه، يعني كما قلنا، قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. هذا عندنا الدعاء المستحب. وزاد الإمام الغزالي في الأحياء أن يقول واعف عني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. عند الحنابلة يجب أن يقول رب اغفر لي على الأقل، عند الحنابلة يجب أن يقول رب اغفر لي على الأقل، ولذلك يستحب استحبابا شديدا ومؤكدا أن يدعو بالمغفرة على الأقل رب اغفر لي، خروجا من خلاف العلماء الذين أوجبوا هذا الدعاء. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يعني هذا مو في الصلاة، دعاء عام، لكن يأتون به دليلا على استحباب هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. إذا غفر له ورحمه موضوع الآخرة انتهى، وإذا قال وعافني المعافاة تكون في كل شيء، في الصحة، في العقل، في الإيمان، في البرزخ، في القبر، يوم القيامة، عافية مطلقة. دعاء العافية، ما سئل الله شيئا بعد اليقين من العافية، نسأل الله العافية. نعم. والرزق قال العلماء، لأنه قال له وارزقني، الرزق يشمل الرزق الظاهر والباطن. الرزق الظاهر ملابس، طعام، شراب، بيت، سيارة. والرزق الباطن التوكل على الله، المحبة لله، الخشوع في الصلاة، العلم، تلاوة القرآن وأنوارها، كل هذه أرزاق باطنة. فيستفيد الإنسان من هذا دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى التي مرت معنا في الدرس الماضي. قال والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عليها، يسموها العلماء جلسة الاستراحة، وهي عندنا سنة وعند الحنابلة أيضا، عند الأحناف ما في جلسة استراحة. جلسة الاستراحة عندنا سنة، إذا فعلها الإمام أو لم يفعلها يستحب للمأموم أن يفعلها، حتى لو الإمام لم يجلس للاستراحة يستحب للمأموم أن يجلس، لأنها مخالفة يسيرة جدا، مخالفة للإمام يسيرة جدا، يعني لا يشعر بها، هي عبارة عن ثانية أو ثانيتين. يجلس في كل جلسة، في كل ركعة يقوم عنها، عندما يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية قبل أن يقوم، يقوم من السجدة الثانية من الركعة الأولى، يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية فيجلس، يعتمد على يقعد ثم يقوم، جلسة خفيفة جدا. فالركعة الثالثة عندما يقوم للرابعة كذلك. فقول النووي رحمه الله في كل ركعة يقوم عنها استنبط العلماء منها شيئا. طيب لو واحد صلى 4 ركعات متصلة بجلوس واحد، لو واحد صلى 4 ركعات نافلة 4 ركعات نافلة بتشهد واحد، يصح ولا لا يصح؟ يصح، عندنا يصح الصلاة 4 ركعات بتشهد واحد. إذن في الركعة الثانية هنا عندما يقوم إلى الثالثة لا يجلس للتشهد، فعند ذلك يستحب له أن يجلس للاستراحة، لأنه إذا لم يكن هناك جلوس يستحب الجلوس، فكيف إذا ترك جلوسا مستحبا في مكان جلوس أصلا؟ ها؟ فيعني هذا معنى في كل ركعة يقوم عنها، يعني يقوم إلى الهدف. طيب هذه اسمها جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة سيأتي معنا في سجود السهو مسألة، ولكن الآن يعني أذكرها لكم استباقا لل، لو أن شخصا إمام مثلا قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، فظن نفسه أنه في الركعة الثانية، هو في الركعة الأولى، فجلس يريد أن يتشهد، فقال له المصلون سبحان الله، مظبوط، فقام. هذه الجلسة ليس فيها سجدة سهو، لأنه هو أصلا يستحب له أن يجلس في هذا المكان، صح؟ ولكنه أطاله نصف ثانية أو ثانية، أحس المصلون أن الإمام كاد أن يجلس، وهو أصلا يستحب له جلوس الاستراحة في هذا المكان. لذلك عند الشافعية لو أن الإمام ظن نفسه أنه سيجلس للتشهد الأول ثم تبين له بسرعة وقام، فهذه الجلسة ليس فيها سجدة سهو عند الشافعية. طبعا بعض المذاهب الأخرى فيها سجدة سهو، فالناس لما يقتدون بالإمام، لما يقتدي الناس بالإمام، الإمام اسمه إمام، اسمه إمام، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إمام واحد، مو كل واحد إمام، فإذا الإمام سجد تسجد معه، ما سجد ما تسجد معه، وهو أعلم في بالصلاة. الإمام مفروض أن يكون أعلم في الصلاة وفي فقه الصلاة، وكيف صار إمام؟ لازم يكون عالم بالصلاة، فيها سجود سهو ما فيها سجود سهو، إذا ترتب عليه حدث معه حدث ماذا يفعل الآن؟ هذا الفرق بين المتعلم والجاهل. نعم نعم. التاسع والعاشر والحادي عشر من الأركان التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التشهد الأخير وقعود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن التشهد نوعين كما تعلمون، في تشهد سنة وتشهد فرض. التشهد الأول مسنون، التشهد الأخير فرض ركن، فهو الآن يتكلم عن الأركان ولكن بالطريق يتكلم عن التشهد الأول. قال فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان، إذا بعد التشهد والقعود بدك تسلم بدك تنهي الصلاة مثل الفجر، فهذا التشهد أول وأخير في نفس الوقت، فهذا ركن. وإذا لم يكن بعده سلام، جلست للتشهد وأردت القيام إلى الركعة الثالثة كالمغرب والظهر والعصر والعشاء، فهذا الجلوس الأول اسمه سنة عندنا، ولو تركه يسجد للسهو، ولو تركه عمدا، لو واحد لم يجلس للتشهد الأول عمدا، نحن نتكلم على مذهب الإمام الشافعي الآن، لو ترك التشهد الأول عمدا فعليه سجود سهو وصلاته صحيحة، ماشي. أما إذا تركه سهوا، إذا تركه سهوا لا يعود إليه، إذا تركه سهوا وقام لا يعود إليه، ولو قالوا له سبحان الله سبحان الله لا يعود، فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته، يسجد للسهو، يسجد في كل الأحوال ما دام ترك التشهد الأول يسجد للسهو، تركه عامدا أو ساهيا يسجد للسهو. وسجود السهو عند الشافعي، هي استباق للأحداث يعني، سجود السهو في كل حالاته وأنواعه سنة، فلو تركه عمدا صلاته صحيحة. لو واحد ترتب عليه سجود سهو ولم يسجد عمدا صلاته صحيحة عند الشافعي. سجود السهو عندنا ليس واجبا، ماشي؟ هاي فوائد وقواعد. فهي شو بتفيدني أنا المسألة هاي؟ بتفيدني فائدة كبيرة جدا عند الشافعية، وهي أنني إذا شككت في مسألة ما، هل علي سجود سهو ولا لا، شو بعمل؟ لا أسجد، لأنني لو سجدت وتبين خطأي تبطل الصلاة. أما إذا لم أسجد وتبين خطأي صلاتي صحيحة. فعند الشك لا تسجد للسهو، وإذا كنت تعلم تسجد. طيب، هذا استباق، سيأتي باب سجود السهو بالتفاصيل إن شاء الله تعالى. الآن نقول: فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان، وإلا فسنتان. ماشي، واضح هذا كلام. وكيف قعد جاز. هون يقول التشهد لقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يفرض يعني معنى التشهد ركن فرض. قبل شو كان يقول الصحابة؟ كان يقول: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. رواه الدارقطني والبيهقي وقالا إسناده صحيح. وسيأتي معنا بعد قليل الصيغ المطلوبة. طيب، الآن قال: ويسن في الأول، يعني التشهد الأول الذي هو سنة، يسن فيه الافتراش، يسن في الأول الافتراش، فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة، يعني أصابع الرجل اليمنى هكذا تكون مطوية واقفة، القدم واقفة، أصابع الرجل مبسوطة على الأرض هكذا مستقبل القبلة، الرجل اليسرى تكون نائمة تحته ويجلس على عقبها، هذا اسمه الافتراش. التورك يمد الرجل اليسرى تحت ساق الرجل اليمنى ويخرجها من الطرف الثاني، فيميل قليلا بسيط جدا فيجلس على وريكه الأيسر كما قلنا قبل قليل. وفي الآخر، يعني التشهد الآخر، التورك، يسن التورك وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. نحن قلنا الآن مين اللي بتورك؟ احفظ القاعدة، القاعدة التورك في آخر آخر آخر جلسة تريد السلام بعدها. فلو كان عليك سجود سهو، فعندما تجلس للتشهد الأخير لا تجلس متوركا، لأنه لن تسلم بعدها، لسه في جلسة، باقي جلسة، فتجلس مفترشا وتنهي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسجد للسهو سجدتين. الآن لما ترفع من السجدة الثانية من السهو وتريد السلام تجلس متوركا. إذا كنت مسبوقا باقي عليك ركعة والإمام يجلس في التشهد الأخير وأنت جالس معه، هو تورك، أنت باقي عليك لسه ركعة، فأنت لا تتورك، تجلس مفترشا حتى تصل إلى الجلسة الأخيرة التي بعدها السلام، عندئذ يستحب لك أن تتورك، لأن القيام من التورك صعب، القيام من التورك يحتاج إلى جهد مضاعف، أما القيام من الافتراش أو من الإقعاء المستحب سهل. قال: والأصح يفترش المسبوق والساهي ويضع، أي اللي شرحت لكم يعني المسبوق والساهي، ويضع فيه ما يسراه، يعني في التشهد يضع يسراه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم. قلت الأصح الضم، يعني يضم الأصابع وهو الأفضل، والله أعلم. ويقبض. الآن كيف كيف نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ طبعا هذه كل سنن كيفيات مسنونة. كيف أضع يدي؟ الآن يدي هكذا، عندما أريد أن أتشهد أضم الأصابع الثلاثة، هذه الخنصر والبنصر، يصح فيه بكسر الصاد وفتحها، يصح خنصر وبنصر وخنصر وبنصر، والكسر أفصح، الخنصر والبنصر، ويصح خنصر وبنصر. تضم الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى، يبقى عندك شو؟ الإبهام والسبابة. تضع الإبهام مع الوسطى على شكل 53، وضع ورد في الصحابي رضي الله عنه قال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 53. هاي العرب كانت تعد بطريق الأصابع مثل الرموز اللي يستخدموها الكشافة، يقول لك مثلا 1 2 3 أصابع للأحد، أصابع للعشرات، عقود معينة، فبيعمل لك هيك تفهم عليه أنه مثلا هي 100 ومدري كم مثلا. 53 اختلف العلماء في كيفيتها المسنونة. في 3 كيفيات وردت عن العلماء، 3. الكيفية الأولى أن أضع رأس الإبهام مع رأس الوسطى، طبعا هذول 2 مضمومين، الخنصر والبنصر مضمومين، بعدين ضم هذول، بعمل هذول هيك، شوف أضع رأس الإبهام مع رأس الوسطى، هي كيفية من الكيفيات. كيفية ثانية، 3 أصابع مضمومة والإبهام أضعه فوق الوسطى، أو أضعه في أصل الوسطى، يعني هنا شوف الكيفية هكذا، هذه الكيفية. فأنا عندما عند الشافعية يقول أشهد أن لا إله إلا الله، عندما يقول إلا الله يفتح سبابته، تسمى السبابة وتسمى المسبحة. سبابة لأن الناس لما يسبوا بيعملوا بإصبعته هيك، ومسبحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بها ويدعو بها. وورد طبعا العلماء قالوا لا يستحب رفع الأصبع الأيسر، في بعض الناس يرفع الثنتين، هو ربنا واحد سبحانه وتعالى، ما بصير ترفع الثنتين، حتى لو كانت أصبعه الأيمن مقطوع لا يستحب رفع الأيسر لأنها لا تسمى مسبحة، هي المسبحة اليمنى فقط. المهم، فعند الشافعي لا يستحب تحريك الأصبع. واحد من الطلاب يعني قرأ بنفسه بدون شيخ، ففسر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد 53 فحركها 53 مرة أصبعته بالصلاة، فكر أنه 53 مرة لازم يعملها بالصلاة، هي 53 عقد عدد وليست أعداد حركها. تحريك الأصبع في الصلاة اختلف العلماء فيه، عند الأحناف يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ينزل أصبعه إلى آخر الصلاة، وعند الشافعية يرفعها عند قوله إلا الله ويبقيها مرفوعة إلى آخر الصلاة، وعلماء آخرون يحركها بشكل مستمر، وعلماء آخرون يحركها عند لفظ الجلال، اسم الجلالة فقط، يقول التحيات لله ثم ينزلها، والصلوات والطيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لما يقول الله يرفعه وبركاته، فأشهد أن لا إله إلا الله ينزله، وأن محمد رسول الله، فكلما تكلم باسم الجلالة يرفعها. فإذا وجد إنسان يحركها له دليل، وإن وجدته لم يحركها له دليل، وقد ورد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أحاديث أنه حركها وورد أحاديث أنه لم يحركها. فالشافعية اختاروا عدم التحريك لأنه أقرب للخشوع وعدم الانشغال، كل واحد كله صحيح، ما في مشكلة كبيرة يعني. قال ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها، والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد 53 أو كعاقد 53. هذا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير. في التشهد الأخير بعد ما تخلص أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلي على النبي، هذا فرض. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير. والأظهر سنها في الأول. اختلف العلماء في التشهد الأول، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم يتشهد فقط؟ قل التحيات لله كذا كذا كذا، بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمد عبد ورسول، سيأتي معنا الصياغ الآن. بعد محمد رسول الله، هل يقول اللهم صل على محمد في التشهد الأول ولا لا؟ عند الشافعي يعني الفتوى والأظهر أنه يقول اللهم صل على محمد ثم يقول، هذا الأفضل. عند الأحناف ما عندهم صلاة على النبي في التشهد الأول، وعند الشافعي قول آخر أيضا أنه لا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ولكن المعتمد عندنا أنه يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، بحيث لو لم يصلي عليه سجد للسهو. ماشي. قال والأظهر سنها في الأول، يعني التشهد الأول، ولا تسن على الآل في الأول في الصحيح. التشهد الأول اللهم صل على محمد ما في وآله بالتشهد الأول، بالتشهد الأخير وتسن في الآخر، وقيل تجب، وقيل تجب في التشهد الأخير تسن الصلاة على الآل، يقول اللهم صل على محمد وآله، وقيل تجب، لذلك يعني استحباب مؤكد كثير. قال وأكمل التشهد مشهور، أكمله مشهور، ورد فيه أحاديث صحيحة بألفاظ مختلفة. اختار الإمام الشافعي رضي الله عنه خبر ابن عباس، في عنا ثلاث أخبار مشهورة أكثر شيء، خبر ابن عباس وخبر ابن مسعود وخبر الثالث خبر عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. خبر ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، فكان يقول، هاي الصيغة اختاروها الشافعية، الإمام الشافعي اختار هذه الصيغة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الصيغة اختارها الشافعي، ما في عبده، محمد الرسول، وهنا تدغم التنوين بالراء فتقول محمد الرسول، ما تقول محمدا رسول، النون هنا لا تلفظ، تدغم النون بالراء كما تعلمون في علم التجويد إدغاما بدون غنة، وأشهد أن محمد رسول الله. هي صيغة هذا الحديث، رواه مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن مسعود الثانية اللي كل يعني الناس أغلب الناس بيقولوها، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، وهديك فيها أشهد التنتين، فيها أشهد مرتين، هديك أشهد أن محمد رسول الله، هي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصيغة الثالثة سيدنا عمر، التحيات لله الزاكيات لله، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. هذه صيغ ثلاث، قال العلماء أصحها صيغة ابن مسعود، اللي هي التحيات لله والصلوات والطيبات. ورجح الشافعي الصيغة الأولى مع أنه الثانية صحيحة كما رواها مسلم في صحيحه، لأن فيها كلمة بركة زيادة، فيها كلمة بركة بس ما فيها كلمة عبد، ثاني فيها عبد. وفي صيغة ما فيها أشهد الثاني، في صيغة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، اللي ما فيها أشهد فيها عبده كمان، ثلاث أربع صيغ صاروا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثلاث صيغ ماشي كله صحيح. لذلك باعتبار اختلفت الروايات نظر العلماء إلى هذه الروايات فوجدوا فيها عاملا مشتركا، كل الروايات فيها كلمات معينة ما اختلفت فجعلوها أركانا، والزيادات المختلفة جعلوها سننا. ليش؟ لأنه لا يمكن لصحابي أن يترك ركنا ما دام اختلفوا معناتها مكتير يعني. فلذلك قال وأكمل التشهد مشهور، لذكرناه الآن اسمه أكمل التشهد، وأقله التي تجزئ به الصلاة وتصح التحيات لله، بس التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، لأن التنوين عند العرب يعادل أل التعريف، فإذا قلت سلام عليك كأنك قلت السلام عليك، التنوين يعادل أل، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول أن محمد رسول، قلت الأصح أن محمد رسول الله، هذا ما بهمنا خلاص عرفنا الآن. وثبت في صحيح مسلم أن محمد رسول الله كما ذكرنا، والله أعلم. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، أقل شيء حتى تجزئ صلاتك، أقل شيء تقول اللهم صل على محمد وآله، صحت صلاتك، خلصت التشهد وأن محمد رسول الله، تقول اللهم صل على محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله، خلصت الصلاة. هذا أقل شيء إذا كنت مستعجل ضروري أو كذا. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر، التشهد الأول قلنا بس بصلي على النبي فقط، اللهم صلي على محمد بس، التشهد الأخير يستحب الزيادة اللي أنتم بتعرفوها كلياتكم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما نزل قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، السلام عليك نعرف لك، السلام عليك يا رسول الله، أو السلام علينا وعلى عباد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نعرف، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أي أشهر الصيغ المعروفة عند العلماء. وهناك 40 صيغة، كم صيغة في 40؟ في صيغ كتير، في صيغ فيها وعلى أزواج محمد، في وعلى آل وعلى ذرية محمد، في على إبراهيم ما فيها آل إبراهيم، في إنك حميد مجيد بنصة وبآخرة مرتين، وفي صيغ كتير. هاي أشهر الصيغ اللي كل الناس بتعرفها، ولذلك لا نريد أن نشوش الناس، ولكن قلنا أنه أقل شيء أقل شيء اللهم صل على محمد وآله، والأكمل كما قلنا. الآن سؤال علمي فيه فائدة، قال العلماء كيف نطلب من الله تعالى أن يعطي نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى إبراهيم، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام باتفاق العلماء، ونحن لا نفضل بين الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم على رؤوسنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال أنا سيد ولد آدم، مظبوط ولا فخر، فهو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من أبيه إبراهيم وأفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، فأنت كيف عم تقول له اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم؟ أنا كأنك عم تقول له عطيه مثله وهو أفضل منه. قال هاي فيها ثلاث أجوبة للعلماء. الجواب الأول اللهم صل على محمد، خلص الكلام، نقطة، خلصت الجملة. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني أعطي آل محمد كما أعطيت إبراهيم. فالدعاء هنا بكما، بالمثلية، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما لآله. هذا قول، في أقوال أقوى من هذا القول، في قولين أقوى. القول الثاني تطلب كما، يعني مثله بالضبط، أعطي محمد مثل ما أعطيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم تماما، ماشي. بس كم واحد دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء؟ مليارات من المسلمين، كل يوم أقل شيء 17 مرة إذا ما فيها تشهد أول، يعني على الأقل 25 30 100 كل مسلم. عندك كذا مليار مسلم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يقول يا رب أعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطيت سيدنا إبراهيم. فقديش بتضاعف عدد اللي أخذوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا القول الثالث وهو أقواها، أنه كما ليست مثلية مطلقة ولكنها في أصل العطاء. أعطيك مثال من القرآن عشان تفسر فورا تسهل عليه. كلمة كما يعني مثل. يقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهل الذي أوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم هو عين الذي أوحي إلى نوح؟ نوح أوحي إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، سيدنا محمد ما أوحى له الله أنه يصنع فلك، مظبوط. سيدنا عيسى نزل عليه إنجيل، سيدنا محمد نزل عليه قرآن، فالوحي مختلف والتفاصيل، ولكن أصل الوحي واحد. مثل ما أوحينا له أوحينا لك، بس مو نفس التفاصيل. فيا ربي مثل ما أعطيت سيدنا إبراهيم أعطي سيدنا محمد، بس مو نفس التفاصيل، كل واحد بما يليق به. هذا كلام قوي. مثال للتوضيح كمان، أنت الآن عندك ولدين، ولد عم يدرس طب سنة خامسة وولد خامس ابتدائي، واحد خامس طب واحد خامس ابتدائي. جيت آخر الشهر أعطيت ابنك خامس طب 1500 ريال مصروف، فأجى ابنك الصغير قال لك إيش معنى تعطي أخي؟ أعطيني كما أعطيته، أعطيني كما أعطيته مصروفي. تأخذ 10 ريال تعطيه 10 ريال بيفرح به. فهو الكما هي ما قصده يعني نفس المصروف أو العكس، أعطيت الولد 10 ريال صغير بيقول لك الكبير أعطيني كما أعطيته، أعطيته مصروف أنا بدي مصروفي كمان. ما بتعطيه 5 ريال أو 10 للكبير، تعطيه 1000 لأنه هذا كبير. فإذا كل واحد على قدره، فهذا الإشكال انحل إن شاء الله. فقوله كما، طيب ليش قال اختار إبراهيم عليه السلام من بين الأنبياء؟ قال لأن الله تعالى لم يجمع الرحمة والبركات إلا لسيدنا إبراهيم في القرآن، فقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذا في القرآن لسيدنا إبراهيم، الرحمة والبركات جمعها الله لسيدنا إبراهيم، ولذلك ندعو بها لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما وعلينا معهم. قال وكذا الدعاء بعده، أي يسن الدعاء بعد التشهد الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أوامره، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لذلك بعض العلماء أوجب هذا الدعاء، أوجبه واحد من العلماء من السلف، صلى ولده وسلم فقال له هل دعوت بهذا الدعاء في الصلاة؟ قال لا. قال أعد صلاتك، قال لولده أعد، لأنه هذا دعاء مهم جدا، يستحب استحباب مؤكد جدا جدا هذا الدعاء بالذات. ولو صار عادي، لو صار عادي معلش قله، لأنه ربي سبحانه وتعالى كما قلت لكم عدة مرات له ساعات إجابة يستجيب بها أي دعاء حتى لو كان الإنسان غافلا عنه. الله تعالى يستجيب الدعاء بشروط عادة: أن يكون أكله حلالا، وأن يكون حاضر القلب وموقنا بالإجابة، وأن لا يكون ظالما ومدري إيش، وأن يبدأ بالحمد والثناء على الله. هذا بشكل عام. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ولذلك قال لقمان لولده: يا بني عود لسانك ربي اغفر لي، عود لسانك ربي اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها أحدا. لذلك بعض الناس موفق طول ما له جالس، نسأل الله العافية، نسأل الله اللطف، الله يغفر لنا، الله يهديك يا ابني، الله يوفقكم، على طول كلام. في لحظة من اللحظات تكون أبواب السماء مفتوحة تقبل. والعكس، النبي قال لا تدعوا على أنفسكم. ممكن واحد يدعو سب السيارة، يلعن البيت اللي هو ساكن فيه، يسب ابنه، ممكن يدعو على ولده، يدعو على ماله، فتكون الساعة ساعة إجابة فيقبل، يقول ما قصدي. هو ما قصدك، ولكن ربي فتح الباب في هذه الساعة. في الحالة العادية كثير في ناس بدعوا على أولادهم ما تقبل، لأنه مسكر العملية، ما في شروط. بس في أحيانا لا. لذلك لو صار عادي معك معلش، إلا ما يقبلوا إن شاء الله ربي بإذن الله، إلا ما يقبلوا مرة. إذا قبلوا مرة خلاص نجوت. طيب. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا الدعاء من عجائب الأدعية، أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. سيدنا أبو بكر قال له: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. عم يعلم سيدنا أبو بكر، يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. نحن شو بدنا نقول؟ إذا سيدنا أبو بكر بده يقول ربي إني ظلمت، الله يغفر لنا ويغفر لكم إن شاء الله. يعني العبد مقصود من الكلام أن العبد دائما يتهم نفسه، يتهم نفسه، ما يقول أنا ممتاز، كل فضل الله علينا وعليكم. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وكذا الدعاء بعده ومأثوره أفضل. دائما الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الدعاء اللي مو مأثور. ولكن عند الشافعية لو دعا الإنسان بأي دعاء تصح صلاته. يعني بالصلاة لا يستحب أنك تدعي دعاء دنيوي، لأنه عند الأحناف لا يصح الدعاء في الصلاة إلا أن يكون أخرويا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة. إذا دعا دعاء دنيوي عندهم في مشكلة، لكن عندنا نحن ما عندنا مشكلة. بس الأفضل أجل الدعاء الدنيوي لبعد الصلاة. يعني يا رب ترزقني فيلا، لو قلت في الصلاة اللهم ارزقني سيارة مرسيدس يصح وتصح صلاتك، ولكن الأفضل أنك تأجلها الدعوة لبعد الصلاة. خلي الصلاة اغفر لي وارحمني وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة هاي أفضل. يعني قال: ومأثوره أفضل. دائما الاقتداء بالقرآن والسنة في الأدعية أفضل شيء، لأن الدعاء اللي موجود في القرآن ما في أرقى منه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دعاء مدح ربي سبحانه وتعالى المؤمنين. شو يعني مدح المؤمنين؟ يعني كأنه يقول لك افعل مثلهم، في وصف عباد الرحمن الذين يقولون شو: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا هذه الأدعية القرآنية أفضل الأدعية، تليها أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تدعو أنت بما فتح الله لك وعليك إن شاء الله، ما في مشكلة. ومنه مدة للدعاء. شو مدة للدعاء؟ ما في مدة للدعاء، أدعي قد ما بدك، مفتوحة مفتوحة. إذا كنت مقتدي بالإمام وسلم الإمام انفصلت عنه فلك أن تطيل الدعاء شيئا ثم تسلم خلاص. ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا وارد أيضا. ويسن ألا يزيد، يسن ألا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أديش مقدار التشهد والصلاة على النبي؟ مثلا دقيقة. يستحب أنك ما تزود الدعاء عن دقيقة، لو زودت ما في مشكلة، بس الأحسن. ومن عجز عنهما، يعني التشهد والصلاة على النبي، واحد أسلم ما يعرف لغة عربية، يترجم، يترجم المعنى، ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز. واحد بيعرف عربي، اتشاهد بالعربي وصلى على النبي بالعربي، اجا بده يدعي، صار يتفلسف بده يدعي باللغة الثانية. قال لا، هذا ما دام بيعرف عربي لا يترجم الدعاء. ما دام تعرف عربي ما بصير تترجم دعاء ولو كانت لغتك غير عربية. أيوة. ثم وصلنا إلى الركن الثاني عشر وهو السلام. إن شاء الله الله يسلمنا ويسلمكم في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أصلح الراعي والرعية.